بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الحيض والاستحاضة، باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك، أنفست؟ قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبواب تتعلق بالحيض والاستحاضة. والحيض والاستحاضة دم، كل منهما دم يخرج من فرج المرأة، إلا أن الحيض يكون عادة يأتي لها في بعض الأيام ويذهب في أكثر الأيام، وغالبا ما يأتي لها في كل شهر مرة، ويكون لها عادة معلومة، أيام معلومة يأتي فيها الحيض ثم يذهب عنها. وأما الاستحاضة فهو دم يأتيها في غير العادة ويستمر معها، وقد يكون في العادة وفي غيرها، يعني يكون في العادة وفي غير العادة، لأن خروجه مستمر والعادة تأتي في أوقاتها، فيجتمع دم الحيض مع دم الاستحاضة. ومن المعلوم أن الحيض يفترق عن الاستحاضة، وذلك أن المرأة تترك الصلاة في أيام حيضها، وكذلك تترك الصيام، إلا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وأما بالنسبة للاستحاضة فلا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا طواف ولا غير ذلك من الأمور التي تمنع بسبب الحيض، ولكنها لا تمنع بسبب الاستحاضة. وقد أورد النسائي في أول هذه الأبواب: باب بدء الحيض وهل يسمى النفاس، وهل يسمى الحيض نفاسا. أما قوله بدء الحيض، المقصود من ذلك أول ما حصل، وأن هذا شيء حصل لبنات آدم من قديم الزمان. والحديث فيه ما الحديث الذي أورده فيه ما يشهد لهذا، وذلك في قوله: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم. وأما قوله هل يسمى الحيض نفاسا، فهو من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أنا فستي، يعني لما دخل عليها وهم بسرف وهي تبكي، شعر وفهم أنه حصل لها شيء، فقالت: نعم. لما قال أنا فستي يعني أحضتي، فقالت: نعم. فإذا فيه أن الحيض يطلق عليه نفاس، لكنه غير النفاس الذي اشتهر، وهو ما يكون بعد الولادة من خروج الدم بسبب الولادة، لأن هذا هو الذي غلب عليه استعمال لفظ النفاس. ولكن الاثنين يطلق عليهما هذا المعنى، لكن غلب استعمال كلمة نفاس على ما يحصل من المرأة بعد ولادتها بسبب ولادتها من الدم، فهذا يقال له نفاس، ويقال للمرأة نفساء التي ولدت فهي في حال جريان أو خروج الدم من فرجها بعد الولادة يقال لها نفساء، ويقال للدم الذي يخرج دم نفاس. وأما المعنى العام للحيض والنفاس الذي هو الدم الذي يكون بعد الولادة، كل من دم الحيض والدم الذي يكون بعد الولادة يقال له نفاس. ولهذا قال لعائشة: أنا فستي، إلا أنه يفرق بين حالة الحيض والنفاس بأن يقال نفست، ويقال في حال الولادة نفست، يقال في حال الولادة نفست، يعني أنه حصل لها الدم بعد الولادة يقال نفست، وأما في حال الحيض يقال نفست. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لها أنفستي، يعني أحضتي، فقالت نعم. والنفاس مأخوذ من النفس، والنفس تطلق على الدم، النفس تطلق على الدم. ولهذا عندما يفرقون بين الروح والنفس يقولون أن الروح تأتي لمعاني لا تأتي لها كلمة النفس، والنفس تأتي لمعاني لا تأتي لها كلمة الروح، ويشتركان في أن كل منهما يطلق على هذا الذي تكون به الحياة، والتي هي أحد جزئي الإنسان، لأن الإنسان روح وبدن، الإنسان هو مكون من روح وبدن وجسد أو نفس وجسد، والنفس تطلق على الروح. ولهذا يقولون خرجت نفسه، فلان خرجت نفسه، يعني خرجت روحه، خرجت روحه، خرجت نفسه، هما بمعنى واحد، لأنها اسم لهذا المخلوق الذي ينفخ في الإنسان عندما يكمل 120 يوما في البطن في الرحم، تنفخ فيه الروح ثم تبقى فيه هذه الحياة بسبب هذه الروح التي تنفخ فيه. فالروح والنفس يطلقان على هذا المخلوق الذي به حياة الجسد، والذي إذا خرج من الجسد ونزع من الجسد حله الموت وصار فيه الموت وحصل له الموت. لكن النفس تأتي بمعنى الدم، ومن هنا تفارق الروح، لأن الروح لا يقال لا يطلق تطلق كلمة روح على الدم، ولكن النفس تطلق على الدم، والروح تطلق على معاني لا تطلق عليها النفس، تطلق على معاني لا تطلق عليها النفس، مثل ما يقال للقرآن للوحي روح، ويقال لجبريل روح، ويعني يطلق على معاني، ولكن النفس يطلق على الدم، ومنه الكلمة المشهورة المأثورة عن إبراهيم النخعي، وهي قوله ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، وهي الكلمة التي أول من قالها، أو هذه العبارة من قالها من الفقهاء إبراهيم النخعي، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، فإنه قال أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة، فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والمقصود بالذي لا نفس له يعني لا روح، لا دم، مثل الجراد ومثل الذباب ومثل الحشرات التي لا دم فيها، هذه يقال له يقال لها ليس لها نفس سائلة. ويذكرون هذا غالبا عند حديث الذباب وغمسه في الماء، وأنه قد يموت بسبب الغمس، وقد يكون الماء حارا فإذا غمس فيه مات. قالوا وما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، يستدلون على ذلك بحديث الذباب، وأن الرسول أرشد إلى غمسه، وأنه قد يكون حارا، وأنه قد يحصل بسبب غمسه في الماء الحار أن يموت، وإذن فهو طاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعماله، ولو كان نجسا بموت الذباب فيه لا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى خلاف استعماله، بل لم يرشد إلى غمسه لأن فيه إفساد له، ولكنه أرشد إلى غمسه ليحصل الإصلاح، لأن في أحد جناحه داء وفي الجناح الثاني دواء، فهو يغمس الذباب يرخي الجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الدواء، فالرسول أمر بغمسه حتى يخرج ما في الجناح الثاني، فيكون يعني هذا يكون دواء لهذا. محل الشاهد منه أن الذباب إذا غمس في الماء الحار فينتج عن ذلك موته، وإذا فيكون الماء طاهرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استعماله. والحديث حديث عائشة رضي الله عنها سبق أن مر، وهو أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، المقصود من ذلك أن كثيرا منهم كانوا حجاجا، يعني أنهم مفردون، ولكن فيهم من قرن وفيهم من تمتع، وعائشة ممن تمتع أي أحرمت بالعمرة، ولكنها لما كانوا بسرف وهو مكان قريب من مكة أصابها الحيض، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، يعني أنها قد حزنت لهذا الذي حصل لها، لأن الحيض تعلم أن الحيض يمنع الصلاة ويمنع الصيام، فصارت تبكي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني هذا شيء لا قبل لك به، هذا شيء لا تقصير منك ولا علاقة لك به، لأن هذا من الله، هذا شيء خارج عن الإرادة وعن المشيئة، وهذا الذي يحصل بقضاء الله وقدره وليس في إرادة الإنسان وليس للإنسان في دخل، ما على الإنسان إلا أن يرضى ويسلم، عليه أن يسلم، وأن وفي هذا تسلية لها بأن هذا أمر ليس يخصها، وأن هذا أمر مكتوب على بنات آدم كلهن، وكذلك أيضا لا تقصير منها، لم يحصل منها تقصير، فلا عيب عليها، لأن هذا أمر خارج عن إرادتها، أمر كتبه الله على بنات آدم. والكتابة هنا بمعنى التقدير، يعني كتبه الله، يعني كتب وقدر. والقدر له أحوال أربع، هي العلم الأزلي الذي لا بداية له، والكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة، والخلق والإيجاد. فأمر كتبه الله على بنات آدم يعني قدره وقضاه، وكتب في اللوح المحفوظ أن بنات آدم يحضن، فهذه كتابة كونية، كتابة قدرية، وهي غير الكتابة الشرعية، لأن الكتابة تأتي بمعنى شرعي وهو بمعنى الفرض والإيجاب، وتأتي لمعنى كوني قدري وهو بمعنى ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ. ومن الكتابة بالمعنى الشرعي: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني كتبنا على بني إسرائيل في التوراة، يعني فرضنا وأوجبنا، يعني هذه كتابة شرعية. وكذلك: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم وأوجب، يعني إيجابا، يعني كتابة شرعية، يعني بمعنى التشريع والوجوب. فكتب تأتي لمعنى كوني وتأتي لمعنى شرعي، وفي الحديث هنا وهي في الحديث لمعنى كوني، لمعنى كوني يعني أمر كتبه الله على بنات آدم، أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أتى بهذا الكلام الذي فيه تسلية لها وفيه تهدئة لها وبيان بأن هذا أمر لا دخل لها به ولا قبل لها به، وأن هذا من تقدير الله عز وجل وخلق الله وإيجاده الخارج عن مشيئتها وإرادتها، قال: فاقضي ما يقضي الحاج، يعني افعلي ما يفعل الحاج، يعني أنها القضاء هنا يعني معناه بمعنى الفعل، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني حتى تطهري، يعني حتى تطهر غير ألا تطوفي بالبيت. فدل هذا على أن المرأة الحائض وكذلك النفساء عندما تحج فإنها تفعل كل ما يفعله الحجاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وجميع أعمال الحج، إلا أنها لا تطوف ولا تسعى، لأن السعي يكون عقبه، لأن السعي إنما يكون عقب طواف، فالطواف يكون بعده السعي. لكن لو أنها طافت ثم حصل لها الحيض بعد الطواف وقبل السعي فإن لها أن تسعى، لأنه لا يشرط في السعي الطهارة، وإنما الطهارة هي شرط في الطواف بالبيت، إنما هي شرط في الطواف بالبيت. فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني حتى تطهري، لأن الطواف بالبيت يحتاج إلى طهارة ويشترط فيه الطهارة، لأنه مثل الصلاة، لا بد للصلاة من طهارة ولا بد للطواف من طهارة. وإذن فالحديث شاهد لما ترجم له المصنف من الناحيتين، من ناحية بدء بدء الحيض وأن هذا كان من يعني من قديم الزمان وأن هذا أمر مكتوب على بنات آدم من قديم الزمان وأن النفاس وأن الحيض يقال له نفاس يعني بمعنى أن لأن النفاس ونفس ونفس نفس في الحيض ونفس في النفاس يعني بعد الولادة كلها تتعلق بالدم وبخروج الدم من فرج المرأة كلها تتعلق بخروج الدم من فرج المرأة إلا أن الحيض يقال فيه نفست والنفاس الذي هو دم الولادة يقال نفست. أما إسناد الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم يقول نسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية وذكرت فيما مضى أن هذا اللفظ الاسم المنتهي بالواو والياء والهاء المحدثون يجعلون الواو ساكنة وما قبلها مضموم والياء مفتوحة فيقولون راهوية راهوية وأما أهل اللغة فإنهم يجعلون الواو مفتوحة والياء ساكنة ويكون الكلمة مختومة بوي مختومة بوي عند أهل اللغة. فإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية هذا ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث هو أحد الأشخاص القلائل الذين ظفروا بهذا اللقب الرفيع والوصف العالي وهو التلقيب بأمير المؤمنين في الحديث. وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا كما سبق أن عرفنا ذلك مرارا وتكرارا لأن إسحاق بن راهوية هذا ممن أكثر عنه النسائي ممن أكثر الرواية عنه في سننه ولهذا يأتي ذكره كثيرا في سنن النسائي. أخبرنا سفيان أخبرنا سفيان وسفيان هو بن عيينة سفيان بن عيينة ثقة ثبت إمام عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا. عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ثقة فاضل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وهو من التابعين وهو من فقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا بالفقه في المدينة في عصر التابعين وصار يطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة أحدهم القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل وهي ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وهي التي روت الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الصحابية التي فاقت جميع الصحابيات في كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحد السبعة الذين هم أكثر من غيرهم حديثا والذين زاد حديثهم على 1000 حديث وهم 6 من الرجال وواحدة من النساء هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره. وقال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن السماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. ثم أورد النسائي باب الاستحاضة وإقبال الحيض وإقبال الدم ويقدام إقبال الدم وإدباره. المقصود بالدم الذي له إقبال وإدبار هو دم الحيض لأن الاستحاضة تكون مستمرة مع المرأة ثم يأتي في أثناء الاستحاضة أن يأتي زمن الحيض فيخرج منها دم الحيض مع دم الاستحاضة لأن دم الاستحاضة مستمر في الجريان وأما دم الحيض فله أوقات معينة يقبل ويدبر يقبل يعني تحصل بدايته ويدبر ينتهي. يقبل يبدأ يعني دم الحيض يبدأ بالخروج والسيلان بالإضافة إلى دم الاستحاضة، ويدبر بمعنى أنه ينتهي ويزول، ولكن دم الاستحاضة موجود مستمر قبل الحيض وفي أثنائه وبعده، قبل الحيض وفي أثنائه وبعده. فقوله باب الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره يعني إقبال دم الحيض وإدباره، إقبال الدم ببدء زمن الحيض وإدباره بانتهاء زمن الحيض. وقد أورد النسائي في عدة أحاديث، أولها حديث فاطمة بنت قيس وهي بنت أبي حبيش، يأتي أحيانا ذكرها بنت قيس وأحيانا بنت أبي حبيش، وقيس هو أبو حبيش، تأتي مرة بذكر أبيها مكنى وأحيانا بذكر أبيها مسمى كما هنا، ولا فرق بين فاطمة بنت أبي حبيش وفاطمة بنت قيس، هي امرأة واحدة أبوها قيس وكنيته أبو حبيش، فأحيانا يذكر اسمها مع أبيها مكنى، وتذكر أحيانا مع ذكر اسم أبيها مسمى، وهي امرأة واحدة ليست امرأتين، يعني فيما إذا جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فاطمة بنت قيس هي امرأة واحدة. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها تستحاض، فأرشدها عليه الصلاة والسلام أنها إذا أقبلت الحيضة تمسك يعني عن الصلاة، فإذا أدبرت تغتسل وتصلي، يعني تغتسل من أجل انقطاع دم الحيض، يعني تغتسل للحيض والانتهاء من الحيض، لأنه يجب عليها أن تغتسل ولو كان الدم يسيل الذي هو الاستحاضة، لأن الحيض يجب عند نهايته الاغتسال، عند نهايته الاغتسال في المستحاضة وغير المستحاضة، كل حائض عندما ينتهي حيضها تغتسل من الحيض سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أنها تمسك عن الصلاة إذا أقبلت الحيضة، وإذا أجبرت فإنها تغتسل وتصلي. تعيد المتن. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. الحديث أوله يعني يشعر بأنه مرسل، لأن عروة قال أن فاطمة بنت قيس جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم، وعروة تابعي، لكن قوله في الآخر فزعمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها، يعني هذا هو الذي يدل على الرفع، لأنه أضاف إليها هذا الكلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها كذا وكذا، يعني أنه يروي عنها هذا الحديث وأنه سمعه منها وأنها أخبرت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني فهو يعني مرفوع وليس بمرسل، يعني هو متصل وليس بمرسل، لأن عروة يروي عن فاطمة، وقوله فذكرت أو فزعمت يعني هذا يدل على يعني أنه سمع منها هذا الحديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها وأفتاها بأنها عند إقبال الدم تمسك عن الصلاة، وبعد ذهابه تغتسل وتزيل الدم عنها وتصلي، يعني أن الحيضة أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا تمنع الصيام ولا تمنع الطواف ولا تمنع الجماع، كل الأمور التي تحصل للمرأة التي هي غير مستحاضة تحصل لها، إلا أنها تحتاج إلى أن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، يعني لأن الدم موجود معها باستمرار، فهي مثل الذي به سلس البول، والذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة، عندما تأتي كل صلاة يتوضأ لأن الدم مستمر في الخروج، فيحتاج إلى أنه يتوضأ لكل صلاة. فالمستحاضة مثل الذي به سلس البول، تتوضأ لكل صلاة, وإلا فإنها تماثل من ليست بمستحاضة في أنها تصوم وتصلي ويجامعها زوجها وتمس المصحف وكل الأمور التي تحصل للمرأة التي هي غير مستحاضة, يعني تحصل لها لأنه لا فرق بينها وبينها, لأن هذا شيء خارج عن إرادتها ومستمر معها مثل سلس البول. أخبرنا عمران بن يزيد. أخبرنا عمران بن يزيد, وعمران بن يزيد هذا صدوق أخرج له النسائي وحده, وقد سبق أن مر الحديث بإسناده ورجاله ومتنه. وعمران بن يزيد صدوق أخرج له النسائي. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة, وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة. أبو داود والنسائي وابن الترمذي. نعم. أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي خرجوا لداود لإسماعيل بن عبد الله ابن سماعة. أيوة. قال حدثنا الأوزاعي. قال حدثنا الأوزاعي, والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو, كنيته توافق اسم أبيه, وهو فقيه أهل الشام, فقيه الشام ومحدثها, معروف بالفقه ومعروف بالحديث, إمام جليل, وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري, يحيى بن سعيد الأنصاري, ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني من صغار التابعين, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. خرج له أصحاب الكتب الستة. هشام بن عروة. حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة هو هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبوه عروة هو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا, وهو من الفقهاء السبعة الذي هو عروة بن الزبير, أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين. عن فاطمة. نعم. عن فاطمة بنت قيس, وهي بنت أبي حبيش, وهي صحابية لها حديثها في الاستحاضة يعني هذا, وقد جاء من عدة طرق, وقد خرجه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي خرج لها أبو داود والنسائي. قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي استفتته عن الاستحاضة إذا أقبل الدم, إذا أقبلت الحيضة إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. يعني معنى ذلك أنها إذا اغتسلت تفعل الأمور التي تجب على التي هي غير حائض ولو كانت مستحاضة. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا دال على ما ترجم له المصنف كالذي قبله, يعني من إقبال الحيض وإدباره, وأن الدم الذي دم الحيض يقبل, يعني يأتي وقت الحيض فتمتنع من الصلاة وما تمتنع من الحائض والأمور الأخرى التي تمتنع منها, وإذا أدبر فإنها تغتسل, ويترتب على الاغتسال الأمور التي تحصل منها في حال عدم الحيض, يعني من صلاة وصيام وجماع وغير ذلك وطواف. الإسناد. أخبرنا هشام بن عمار. أخبرنا هشام بن عمار, وهشام بن عمار هذا صدوق خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا سهل بن هاشم. حدثنا سهل بن هاشم, وسهل بن هاشم من هذا قال عنه الحافظ تقريبا أنه لا بأس به, وخرج له النسائي وحده. حدثنا الأوزاعي. حدثنا الأوزاعي, وقد تقدم في الإسناد الذي قبل هذا عن الزهري, هنا يروي عن الزهري, والزهري نعم الزهري يروي, وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن الحارث ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، مشهور بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب يقال له الزهري، ومشهور بالنسبة إلى جد من أجداده وهو شهاب فيقال له ابن شهاب، وهو إمام جليل محدث فقيه مكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، والذي يقول فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. عن عروة عن عائشة، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا الذي قبل هذا. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض، فقال إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، هو أن أم حبيبة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين أختها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستفتيه وأنها تستحاض، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك عرق، يعني أنه دم يخرج من عرق وأن هذا غير الحيض. إني استحاض، فقال إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فاغتسلي يعني إذا انتهى يعني بس هكذا، فاغتسلي إنما ذلك عرق. نعم. إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسلي ثم صلي، يعني أنها تغتسل عند انتهاء دم الحيض، فكانت تغتسل عند كل صلاة. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه محمول على الاستحباب، وأما الوضوء فإنه لازم، محمول على الاستحباب وبعضهم يوجبه، وأما الوضوء فإنه لازم عند كل صلاة. وإيش هذا الحديث؟ قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقة الثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أخبرنا الليث. حدثنا الليث. والليث هو بن سعد المصري الفقيه المحدث، فقيه الشام، فقيه مصر ومحدثها، هو في مصر مثل الأوزاعي بالنسبة للشام. إذا ذكر الفقهاء في الشام يعني يأتي على الذهن من أبرزهم الأوزاعي، وإذا ذكر الفقه في مصر فيأتي من أبرزهم الليث ابن سعد، فهو فقيه محدث إمام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وقد مر ذكر الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا. قال المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. الباب. قال في شيء بعد؟ باب. لا حديث. انتهى الحديث؟ ايه. طيب الباب؟ ايش؟ ايش الباب؟ ترجمة. قال المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. ثم قاهت بهذه الترجمة، هي المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. تحيضها كل شهر، يعني أن الحيض يأتي بأيام معلومة تحصل غالبا في كل شهر، وأحيانا قد يتأخر الحيض أكثر من ذلك، يعني الحيض لا يأتيها إلا بعد أكثر من شهر، لكن الغالب على النساء أنه يأتيها أن الحيض في كل شهر. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو الحديث الذي تقدم في قصة استفتاء أم حبيبة بنت جحش رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدم، فأفتاها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها تمكث قدر الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يأتيها دم الاستحاضة، وأنه إذا أقبل عليها الدم تمتنع عن الصلاة، وإذا أدبر تغتسل وتصلي، وأنها كانت كثيرة الدم كثيرة الدم يعني الذي يسيل منها. وأخبرت عائشة أن مركنها وهو الذي تغتسل فيه كان يعني ملآن من الدم. إيش متنه؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، يعني اغتسلي من الحيض. و الحديث يعني جاء هذا من طريق من الطرق، لأنه يعني ورد حديث عائشة من عدة طرق في قصة استفتاء أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناده أخبرنا قتيبة. عن من؟ أخبرنا قتيبة. أيوة عن من؟ قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا، عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة فقيه خرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن ربيعة. عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عراك بن مالك. عن عراك بن مالك وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة. ثم ذكر النسائي أن قتيبة حدثه بهذا الحديث مرة أخرى، ولكنه ما ذكر جعفر بن ربيعة. يعني يزيد بن أبي حبيب يروي عن عراك، يزيد بن أبي حبيب يروي عن عراك، وهذا لا إشكال فيه كما سبق أن عرفنا، لأن يزيد يروي عن عراك فهو رواه بواسطة ورواه بغير واسطة، رواه بواسطة ورواه بغير واسطة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثفري وصلي. ثم أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة استفتاء امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة وهل تدع الصلاة أيام يعني في حال استحاضتها، فقال لا، ولكن دع الصلاة قدر تلك الأيام والليالي، تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثري وصلي. يعني اغتسلي بعد انتهاء دم الحيض واستثري بثوب حتى لا يتساقط الدم وأنت تصلين، أو يتساقط وأنت يعني في أحوال مختلفة، لأن الاستثفار يجعل الدم يسير في هذا الذي استثفرت فيه المرأة، وإذا لم تستثفر والدم يجري فإنه قد يسقط على الأماكن التي تمر بها وقد يحصل لها وهي تصلي. فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى أن تغتسل وأن تستثفر وأن تصلي. فالأحاديث كلها متفقة على أن المستحاضة تمكث أيام حيضها من حين يبدأ إلى أن ينتهي، وبعد ذلك تغتسل عن الحيض وتصلي، يعني وتفعل الأفعال التي تمنع منها الحائض وهي الصلاة والصيام وغير ذلك. أما إسناد الحديث أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وهو ثقة خرج له البخاري وأبو داود والنسائي خرج له البخاري وأبو داود والنسائي ثقة حافظ خرج له البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثنا أبو أسامة. حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، حماد بن أسامة لأن كنيته توافق اسم أبيه وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال عبيد الله بن عمر أخبرني. قال عبيد الله أخبرني. قال عبيد الله بن عمر أخبرني. قال أي أبو أسامة عبيد الله بن عمر أخبرني. هذا فيه تقديم الاسم على على على الصيغة. يعني بدل ما يقول أبو أسامة أخبرني عبيد الله بن عمر قال عبيد الله بن عمر أخبرني. وهذا سائغ واستعمله بعض الأئمة ويستعمله شعبة كثيرا. وهنا استعمله أبو أسامة ففي تقديم اسم الراوي على الصيغة. تقديم الراوي اسم الراوي على صيغة على صيغة على صيغة وهي أخبرني. عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو عبيد الله المكبر المصغر الثقة وله أخ اسمه عبد الله المكبر وهو ضعيف. عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم هذا هو المصغر وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أيوة عن نافع عن سليمان عن نافع نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين الذين أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة. سليمان بن يسار هذا هو أحدهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. انتهى الباب؟ لا بقي حديث. أيوة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت إن امرأة كانت تهراق الدم على أهد رسول